إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، واقتدوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلوا سيرته منهجا لكم تسيرون على هديه، فإن الفلاح والنجاح في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لقد استقبلنا في هذه الأيام عاما هجريا جديدا ابتدأ عقد سنواته من أجل حدث عظيم في الإسلام، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي كون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي في بلد إسلامي مستقل بعيد عن ضغط المشركين وقهرهم. هذا البلد يحكمه المسلمون في المدينة المنورة طيبة الطيبة، وقد كانت تلك الهجرة تحولاً كبيراً في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث أصبح المسلمون أحراراً يعبدون الله تعالى بحرية، وانتصروا للحق ومحوا الباطل، وثبتوا العقيدة الصحيحة وقوة الشريعة الإسلامية. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وعمره 40 سنة، فمكث في مكة 13 سنة بعد أن أوحى الله إليه. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة إلى توحيد الله، وينهى عن الشرك، ويدعو إلى الأخلاق الحسنة مثل الصدق وصلة الرحم والعفاف وترك الفواحش والكف عن الدماء والمحرمات، وكان يدعو إلى الصلاة ويرشد الناس إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن المشركين أعداء الإسلام وقفوا في وجهه، ولجأوا إلى وسائل عدة لحرب الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين، فسلك هؤلاء الكفار طرقا كثيرة لهدم الإسلام وإبعاد المسلمين عن دينهم، فسلكوا الاستهزاء والافتراء والتكذيب والتعذيب والحصار، بل وصل بهم الأمر إلى التآمر على قتل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى برحمته نجاه منهم، وأمره بالتحول هو والمسلمون إلى أرض جديدة يستطيعون فيها أن يعبدوا الله تعالى بحرية، وأن يدعوا إلى الإسلام، وأن يدافع عن كل ذلك بالنفس والنفيس. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوها لكم منهجا في الحياة حتى تسعدوا وتسعد معكم الناس في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن التاريخ الهجري لم يكن معمولا به حتى جاء وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن الأمور التي جددها وأخذها من الكتاب والسنة أنه تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم كيف نجعل لأنفسنا تاريخا مستقلا لا نتبع فيه غيرنا من الأمم. وبعد مشاورات وأخذ ورد اتفقوا على أن يكون للمسلمين تاريخا هجريا مستقلا لكي يستقل المسلمون بذلك عن غيرهم من الأمم، فلا يكونوا تابعين لغيرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الدارقطني وهو حديث حسن. عباد الله، إننا في هذه الأيام نسمع كثيرا من الحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المحاضرات والخطب ووسائل الإعلام، إلا أن كثيرا من ذلك الكلام يبقى عند كثير من المسلمين مع الأسف قصصا تاريخيا، ثم قل من يأخذ منا العبرة والدروس من ذلك الحدث العظيم. ولذلك نرى من كان مقصرا يبقى مقصرا، ومن كان غافلا يبقى غافلا، ومن كان يائسا من انتصار المسلمين يظل على يأسه وتشاؤمه، وهذا خطأ. بل الواجب أن تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا نورا في كل يوم، في كل دقيقة، في كل لحظة من حياتنا، وبهذا نغير حياتنا إلى الأحسن، فنأخذ من الإسلام الأحكام في شؤون الحياة كلها، وأن نعمل بها في كل وقت. الأوامر على حسب الاستطاعة، والنواهي نتركها. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المسلمون، من الدروس التي نستفيدها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، أن يهجر المسلم المعاصي، يهجر المعصية إلى الطاعة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثانيا، أن يهجر المسلم المذاهب الباطلة والأفكار والمبادئ العاطلة والعادات الفاسدة، ويهجر الفساق اللي عنده أصحابه ماشي ملتزمين ماشي طائعين، ما يخالطهمش. ما معنى ما يخالطهمش؟ ليس معنى لا يتكلم معهم، لا يتاجر معهم، لا، وإنما المقصود لا يجلس معهم كثيرا في وقت الرحلات والجلسات والفراغ، لا يذهب معهم في الجولات، بل المخالطة الكبيرة تكون مع الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. والمصاحبة أيها المؤمنون لا تكون فقط مع الإنسان مباشرة. بعض الناس يظن باللي المصاحبة هي التي تكون مع الإنسان مباشرة، هذه مصاحبة، لكن هناك مصاحبة أخرى عبر الكتب، عبر القنوات، عبر هذه التقنية الجديدة، شبكة العنكبوت الإنترنت. فكثير من الناس ممكن لا يخالط الناس ولكن يخالط هذه القنوات، فلا يمر عليه وقت إلا ويجد نفسه قد فسد، لأنه يخالط الناس فاسدين. ثالثا يا عباد الله، من الأمور التي يهجرها المسلم أن يهاجر بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والتوكل على الله والثقة بالله. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالمسلم يهجر بقلبه من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، وكذلك يهجر بلسانه وبأعماله الأعمال الشركية، فلا يكرر الكلمات التي فيها الشرك، مثل هذه الأغنية أو الأغاني التي تسمع هنا وهناك ويرددها كثير من الناس ولا يعلمون أن فيها الشرك، مثل عبد القادر يا أبو علام: راني مريض داويني سيدي بومدين، جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة. هذه كلها الشرك لا يجوز. لماذا لا تقصد الله؟ لماذا ما تقصدش ربي سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس يقول: يا سيدي عبد الرحمن، يا مول البرهان، افعل لي كذا وكذا. كل هذا لا يجوز يا جماعة. تركتم الله، ماذا تركتم لله؟ سيدي عبد الرحمن وفلان وفلان من أولياء الله نحبهم ونحترمهم وهم في حاجة إلينا. الله أكبر، ولي الله سيدي فلان في حاجة إلينا. نعم، لأنه قد مات وعداده قد توقف، أما أنت ما زال عندك فرصة للدعاء والعمل الصالح، فادعو له، هو محتاج إليك، محتاج إليك في دعوة، تدعو له بالمغفرة والرحمة والدرجة الرفيعة، لا تدعيش هو راه تحت التراب. إذن المسلم يهجر. هذه الدروس التي نستفيدها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من الدروس التي نستفيدها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر وهجر التشبه بالكفار والذوبان في أخلاقهم وأعمالهم، وأن نترك محبتهم والانبهار بهم ومدحهم. علينا يا عباد الله أن نقلل من مدح الكفار. اليوم لا تكاد تجلس في مجلس إلا وتجد من يمدح الكفار، خاصة هؤلاء الأوروبيين الذين هم متقدمون تكنولوجيا ومتهدمون أخلاقيا ودينيا. إن كان ولا بد من مدحهم، فامدحهم فيما هم عليه من الأمور المادية النافعة، وبالمقابل قلل من ذلك، وكذلك أذكر عيوبهم، أذكر عيوبهم. قل لهم إذا جلست مع الناس يقول لك: إيه هذه يخدمها القاوري، مش العربي اللي يخدمها. كل هذا القاوري اللي يخدمها عندهم الأولوية في بلادهم، الأولوية لمن؟ للطفل الصغير. يعني لما لو واحد يضرب ابنه في تلك الدول ينحيوله وليده، الأولوية للطفل، ثم للمرأة، ثم للكلب، ثم للرجل، كي يبقى كشحات كله هكذا. إذن أذكر عيوبهم. أما هذا المدح يصنعون ويفعلون، مثلا يقول فلان كان يحكم بالبلاد في سنة 1980، وبعد أن خرج من الحكم بعد 15 سنة جبدوا له ملف في يوم من الأيام، أكل طعاما في مطعم ولم يدفع المال من جيبه، دفعه له الناس. شوف العدالة. فتقول له: ولكن عندهم عيوب. واذكر ماذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ماذا كان يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. جاء أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فسأله عن حكم وعن أحوال الناس في ولايته، ف فأخذ يحدثه أن الناس الحمد لله يصلون ويصومون ويأكلون الطعام وهم آمنون، ثم توقف الحديث، فأراد ذلك الوالي أن يسأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين، قال: وأنت الآن يا أمير المؤمنين كيف أحوالك، كيف أحوال أولادك؟ فقال: توقف. فقام وأطفأ المصباح ثم أشعل مصباحا آخر، قال: يا أمير المؤمنين ماذا فعلت هذا؟ قال له: لما كنا نتكلم عن أحوال المسلمين كنت أتكلم بالمصباح وزيته من أموال المسلمين، الآن تسألني عن أحوال الخاصة، أنا أشعلت مصباح الخاص بي. قل هذا للناس. أما هذا المدح يا كفار، مدح مدح مدح ولا نذكر عيوبهم، هذا من الخطأ. إذن علينا أن لا نحبهم بقلوبنا، وهذا لا يعني أن نظلمهم أو أن نسرقهم أو نعتدي عليهم، لا، أو أن لا نتاجر معهم، لا مانع، ولكن لا نحبهم ولا ننبهر بهم، وكذلك لا نؤرخ بتاريخهم. من الأخطاء التي هي موجودة في كثير من بلاد المسلمين أن الإنسان لا يعرف في أي شهر هو من الشهر العربي، أما الشهر الإفرنجي فيعلم، فلماذا لا نعلم هذا وهذا؟ أيها المسلمون، علينا أن نبقى أمة متميزة بديننا وأخلاقنا ولغتنا. اللغة العربية يا عباد الله محاربة، اللغة العربية لم تصر أو لم تعد لغة العرب فقط، لا، بعدما جاء الإسلام أصبحت اللغة العربية لغة دين، فيجب على كل مسلم أن يتعلمها بقدر ما يفهم به دينه، هذا إن لم يكن عربيا، أما إن كان عربيا فالأمر واضح. إذن لماذا نبقى أمة متميزة؟ حتى نكون متبوعين من غيرنا لا تابعين لغيرنا. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علينا يا عباد الله أن نستقبل العام الهجري الجديد بالتوبة والتحول إلى الخير، وصيام تاسعاء وعاشوراء مستحب، وأما الزكاة فكل واحد يزكي على حسب دوران العام. بعض الناس يتعمد يدير الزكاة في عاشوراء، لا، كل واحد وقتشي دور العام على زكاته، وهكذا نكون إن شاء الله متميزين عن غيرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. ما هي الوسيلة إلى هذا كله؟ هو العلم والعمل والدعوة والتربية والصبر واليقين على ذلك. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا الله. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم من كان له مريض فاشفه يا رب العالمين، كبيرا كان أو صغيرا اشفه يا رب العالمين، العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة أعداء الله ورسوله والمسلمين، اللهم عليك بهم خاصة رئيسهم يا رب العالمين. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الفلسطينيين إلى التسامح فيما بينهم وإلى التكاتف والتعاون على الخير والبر والتقوى، ومن كان منافقا فاطرده يا رب العالمين، وافضحه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين كافة، اللهم احفظ بلاد المسلمين كافة، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.